الله من الشيطان الرجيم. شوي بس اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم عسل العسل. ايوه يا عم، خلي بالك احنا بنربط عليك يا شيخ ايوب، بنتفق عليك. الله الله الله. وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. الله عليكم، حلو التمهيد ده بقى. طيب هات المنهج بقى. وما أمرنا إلا واحدة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر عايزين الشغل ده على العالم من هنا بقى من هنا يا سيدنا من هنا من هنا معايا الله اكبر من هنا في مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يبقى قفل انت يا شيخ عباس صح يا سيدنا يبقى هات من الاول بس كده نروح ارمنت يا مولانا ايه ده عرفت بالفرق ارمنت اللي معايا ضيفت عليك ضيفت عليك يا سيدنا يا خلي بالك بركاتك يا مولانا يا سيد التعبيرات اللي بنقول فيها ما اعرفش التعبيرات اللي بنقول عليها دي انت تقول على مهلك على مهلك يعني الصعيد ايوه كده افهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كده الجراف في المسجد الأموي في سوريا دي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اجمع بقى اجمع بين الورود اجمع في موقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق عايزين المدرسة مستقلة يا شيخين حاضر احنا عاملين معاها مشاكل حتى في السبعينات بسم الله الرحمن الرحيم طيب عظيم جميل يا شيخ ايوب بسم الله الرحمن الرحيم بس الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله يبارك لك والسماء رفعها والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والسماء رمضان ما تطلعش من المدرسه دي غير ما خلص لي ابو رمضان خالص ماشي ترجم يا مستر بقى ترجم له ان احنا عايزين مدرسه ابو رمضان كامله خلينا هنا ترجم زي بعض معلش يا حبيبي طب زي بعض الحاج بقى مستر بقى يا شيخ انا بقول لك على حاجه زي محمد ان شاء الله اوكي نروح نرجع على التوصل لحد رمضان ده يجي وبعدين نعم هو يا عم احنا بنشكر للسبب في ايه وكيف الله يبارك فيك يا عم ده شغل شغله وحلاوته ايه اللي جبته ايه الله يبارك فيك هو جايب باللي جاي ده الله يبارك الله يسرك يا عم الشيخ عمرو الله يسرك اوعى تزيد عليه والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من

رب المشرقين. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين بينهما برزخ. رب المشرقين ورب المغربين، بينهما برزخ، بينهما برزخ. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي البحرين يلتقيان بينهما برزخ؟ بينهما برزخ لا بينهما برزخ، بينهما برزخ. مرج البحرين يلتقيان يا بيت الشحات يا بيت الكرم والجود، حباكم الله صوتا بالقرآن ممدود، اقرأ ورتل فأنت بالقرآن محمود. بارك الله موج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مش كله يعني شوي هو حاضر مريح ايوه على رايك ايوه الله اكبر مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان كريم يا حبيب فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها معلش يعني لنا مرة زبع يعني قبل أن تسرقنا كما عودتنا عليك أن تسمعنا الشيخ يفعل. ما انا طلبت مين وما محمد تجي يا سيد محمد انا بحبك وغيرك انت ابو بكر تهجرنا تهجرني ليه وتحب بعد صنبضي عيب والشمس وضحاها والقمر اذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها يا رب يا رب والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ما تزعلوش ما تزعلوش ماشي ونفسي وما سوى فألهمها فجورها وتقواها. عم؟ ايه اللي سايبك يا شيخ رفعت؟ وضع أفلح من زكانا وقد خاب من دسانا كذبت ثمود بطغواها